بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المبعوث رحمة للناس أجمعين، محمد وآله وصحبه. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج ذي وصفحات من التاريخ الحديث، أتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر. وكنت في حلقة السابقة وقفت عند بيع الخديو إسماعيل أسهم مصر في قناة السويس كلها بسبب حاجته للمال وضغط الدائنين عليه، وذكرت أن أمريكا فيكتوريا فرحت فرحا شديدا جدا بهذا الصنيع الذي أنجزه ديزرائيلي. واسمعوا، جاءتها التهاني من دول أوروبا، التهاني على خيبتنا من دول أوروبا باستثناء روسيا التي أرادت أن تجامل فرنسا. روسيا يعني فرنسا غاضبة لأن امتلكت مصر 5 أسهم قناة السويس، امتلاك جديد غير الأسهم التي كانت لها من قبل، فهذا يعني كان إنجازا هائلا رن صداه في أوروبا كلها وفي غيرها. وعد ليوبولد ملك البلجيك، اسمعوا بالله يا إخوة ويا أخوات، اسمعوا الذي يجري. عد ليوبولد ملك البلجيك هذا العمل كأعظم حادث في السياسة الحديثة، أعظم حادث في سياسة الزمن الحديث. وقابل الرأي العام الإنجليزي هذه الصفقة بحماس كبير، وطرب المعارضون للحكومة من الأحرار لهذه الصفقة، حتى المعارضون للحكومة طربوا، ما هو فرحوا، طربوا لهذه الصفقة، إذ سرهم أن تنال بريطانيا هذا النصيب المهم من أسهم شركة قناة السويس. رأيتم إلى السفاهة والتبذير الشديد ماذا يصنع. أيضا تعرفون أرباح هذه، فقط أرباح هذه الأسهم التي بيعت كم وصلت؟ وصلت في سنة 1929 إلى 38.6 مليون جنيهات فقط الأرباح. كم باع هو؟ باع بأربعة ملايين فقط. طيب تعرفون كم كانت قيمة الأسهم في سنة 1929؟ قيمتها 72 مليون جنيه. يعني كم ربحت بريطانيا؟ ربحت 100 مليون جنيه من وراء الصفقة هذه. دفعت 4 ملايين وربحت 100 مليون. كيف جاءت 100 مليون؟ 72 مليون قيمة الأسهم سنة 1929 و 38.6 مليون أرباح الأسهم، 4 مقابل 100 مليون، حتى نعرف ماذا يجري آنذاك. طيب ما كفى هذا كله لنهمه للمال وحاجته له، ماذا يصنع؟ اسمعوا ماذا صنع. رهن مديريات مصر، هل سمعتم بهذا قط في التاريخ؟ رهن المديريات، يعني مديرية القاهرة، مديرية اسكندرية، مديرية كذا، رهن المديريات الواحدة تلو الأخرى، رهنها بأرضها، بعقاراتها، بمزارعها، بثرواتها، رهنها مقابل طلبه للمال. والمديريات، أنا كنت قلت لكم من قبل أن محمد علي قسم مصر إلى 7 مديريات، وكل مديرية مقسمة إلى مراكز، وكل مركز مقسم إلى أقسام، فالمراكز عليها مأمور والقسم عليه ناظر والمديرية عليها مدير. يعني المديرية تشبه الآن مثل محافظة يعني، بل في تقسيم محمد علي أكبر من محافظة، لأن 7 مديريات مصر الآن فيها محافظات كثيرة. فرهن مديريات مصر، رهن إيرادات السكة الحديد، رهن إيرادات الجمرك، رهن إيرادات الضرائب، رهن عوائد الملاحة النيلية، رهن إيراد جسر قصر النيل، رهن رسوم الجسور المصرية يعني الكباري، ورهن غير ذلك أيضا. يعني ما الذي أبقى لمصر؟ وليس هنالك رجل رشيد يقوم في وجهه ويقول له ماذا تصنع، ماذا تعمل؟ ليس هنالك شعب يتحرك ليتظاهر ليخلع هذا الخديوي. حدث هذا بعد ذلك كما سأذكر إن شاء الله تعالى، لكن انظروا ماذا جرى على البلاد المصرية بسبب سفاهة هذا الرجل. وهل كفى هذا؟ لا. اسمعوا ماذا جرى. أوروبا، حتى أوروبا دورة مؤسسات، فرنسا وإنجلترا بالذات، ما الكلام هذا لا يصح عندها، تريد مالها، عندها ديون أو هنالك قروض هائلة في مصر وتريد أن تستردها بأي طريقة. ماذا صنعت؟ عملوا لجنة أجنبية اسمها لجنة كييف. لجنة كييف هذه رجل مالي كبير ضخم اسمه كييف. هذا الرجل إنجليزي فيما أذكر، طلب منه طلب إسماعيل من وزير أرمني عنده اسمه نوبار باشا، صار بعد ذلك رئيس وزراء مصر ونصراني، وأعجبوا لهذا رئيس وزراء ونصراني. المهم طلب منه أن يذهب إلى إنجلترا ليطلب من إنجلترا أن تأتي إلى مصر بخبير مالي يحل القضية المعقدة. مصر أعلن هو إفلاسه، حتى الفلاحون أعلنوا إفلاسهم كما سيأتي، البلد كلها مرهونة صارت، حالة غير مسبوقة. فطلب من بريطانيا ترسل خبيرا ماليا من أجل أن يبحث عن مخرج المشكلة. الخبير المالي خبير كفؤ في الحقيقة، وكتب تقرير كبير جدا سيأتي على ذكره بعد ذلك. لكن هذه اللجنة، لجنة كييف، لجنة أجنبية فرضت في مصر على الناس، وطلب منها فحص الشؤون المالية، وتدخلت اللجنة في البلدان والقرى والنجوع والكفور والمديريات والأقسام والمراكز، وفي كل مكان دخلت هذه اللجنة. أخطبوط يريدون فلوسهم، يريدون أموالهم، وناس يقظون وناس يعرفون من أين تؤكل الكتف. ألف هذه اللجنة التحقيق الأجنبية، وما كفى هذا، بعد ذلك فرضت رقابة ثنائية على مالية مصر، وزير فرنسي وزير إنجليزي. فرنسا وإنجلترا أخبرتا إسماعيل أنه لا يمكن أن تسكتا على حقوقهما المالية، ونحن نريد أموالنا. طيب ماذا تريدون؟ سنرسل لكما ممثلا ماليا من قبلنا. وسميت لجنة الرقابة، لجنة الرقابة الثنائية، يعني من إنجلترا وفرنسا على شؤون مصر كلها، على شؤون مصر كلها. هل هذا فقط في الناحية المالية؟ كل الشؤون تدخلت في هذه اللجنة، كل الشؤون تدخلت فيها كما سيأتي. أنشأ صندوقا للدين، هذا صندوق أجنبي يستلم الديون وهو الذي يسدد الدائنين، يعني اضمحلت السيادة المصرية تماما بسبب هذا. أيضا عين بعد ذلك في وزارة، عينت في مصر برئاسة نوبار باشا صار رئيس وزراء، وأدخل وزيران أوروبيان للوزارة لأول مرة في تاريخ مصر، وزير الشؤون المالية السير ريفرس ويلسون بريطاني، وديبلير الفرنسي وزير الأشغال في وزارة مصرية أدخلا هكذا قصرا، وتغلغل النفوذ على وجه غير مسبوق للأجانب في مصر. إيش الذي جرى بعد رهنوا مديريات ورهنوا وفعلوا وعملوا كل هذا؟ ماذا جرى بعد ذلك؟ اسمعوا، لجنة التحقيق هذه بعد ما رهن كل الذي ذكرته لكم من قبل، باعت امتياز استغلال المناجم والتنقيب عن النفط، باعته لصالحها طبعا. عملت عملا عجيبا مضحك والله، لكن أشبه يعني أمر مبكي والله، لكن يعني الضحك هذا كما يقولون، وكم ذا متنبي قال، وكم ذا بمصر من مضحكات، ولكنه ضحك أشبه بالبكاء. صدرت عظام الموتى البالية، اللجنة نبشت القبور، أخذت عظام الموتى البالية لأن فيها فسفورا، وصدرتها إلى أوروبا. تصوروا الاعتداء على الكرامة الإنسانية. هؤلاء الذين يزعمون ويتبجحون أنهم يرعون حقوق الإنسان، وأنهم أناس متحضرون، وأنهم أناس متقدمون، وأنهم أناس يرحمون الغير، فتحوا القبور وأخذوا عظام الموتى المصريين وصدروها إلى أوروبا من أجل استخلاص الفسفور، كما صنع في الجزائر. والجريمة التي تركبت في مصر تركبت في الجزائر أيضا، فإنهم أخذوا عظام الموتى وصدروها الجزائر، تعرفون من أجل ماذا؟ من أجل التبييض، كانت مادة العظام مستخدمة للتبييض، فأخذوا عظام الجزائريين المسلمين ليبيضوا بها وجوههم السوداء في فرنسا. إن الله إن إليه راجعون. طيب هل سمعنا قط في التاريخ بمثل هذا الصنيع الوحشي؟ لكن لجنة التحقيق مكلفة بامتصاص خيرات مصر كلها، وليجري ما يجري بعد ذلك. ضاعفت رسوم الجمارك، أنا قلنا أنه رهن الجمارك، لكن ما يكفي الرهن، ضاعفوا رسوم الجمارك، هذا كله أدى إلى ضعف التجارة في مصر. ضاعفت أسعار النقل والشحن بالسكك الحديد في إجراءات سببت كساد عجيب ومع التجارة والصناعة، سرحت جزءا كبيرا من الجيش بحجة توفير النفقات. طبعا لجنة بريطانية تعلم، وهذا كان يدور في الدوائر البريطانية منذ مدة طويلة، أن بريطانيا عينها على مصر، أن عين بريطانيا على مصر، وتعلم أنه سيأتي يوم بريطانيا ستحتل مصر، فمهدت لهذا الاحتلال بتقليص الجيش، وقالت نفقات الجيش غير مقبولة ولابد أن يقلص الجيش. ولجنة لا يرد لها طلب، بالمناسبة لا يرد لها أي طلب، لابد طلبات وأوامر تنفذ. فسرحت جزءا كبيرا من الجيش بحجة التوفير. أعلن إفلاس مصر في سابقة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، أول دولة في العالم تعلن إفلاسها، وأعلن الفلاحون مساكين إفلاسهم، حتى الفلاحون أعلنوا الإفلاس. تعلمون أن الديون وصلت على الفلاحين مساكين إلى 20 مليون جنيه؟ تعرفون السبب ما هو؟ السبب أن إسماعيل كان يريد المال، فكان يضرب الفلاحين بالكرابيج من أجل استخراج المال، والفلاحون مساكين، باعوا مواشيهم، باعوا دوابهم، باعوا أرضهم، باعوا بيوتهم، وما يعني ما بقي لهم شيء. صاروا يستدينون من المرابين الذين انتشروا بقوة في المزارع والقرى والبلدات، كانوا يهودا ويونانيين، يستدينون منهم بالربا، حتى وصلت ديون الفلاحين إلى 20 مليون جنيه، مبلغ مهول. وأعلن الفلاحين المساكين، أعلنوا إفلاسهم. وسأتي بعد الفاصل للمآسي والمهازل أيضا في عهد إسماعيل، فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل الإخوة والأخوات. حدثتكم عن بعض المظاهر السفه الشديد الذي جرى من إسماعيل باستدانات هذه المبالغ الهائلة، وما جره على البلاد من مآسي لا تعد ولا تحصى بسبب سفهه. وأختم قبل ذكر مظاهر الإسراف العجيبة التي هي أشبه بقصة لطيفة تسمعونها هكذا، قصة يعني عجيبة ولطيفة لكن مبكية في الوقت نفسه. الارتماء في أحضان الأوروبيين كان كما قلت لكم لا يرد لهم طلبا. فمثال، وصل الجيش وجيش إسماعيل إلى حدود أو إلى بلاد الصومال في توسع، كان يريدون يتوسعوا ليشملوا القرن الأفريقي كله ليكون مع السودان تحت مصر. فغضبت إنجلترا، ما رضيت، وأمرته بأن يسحب جنوده، واستجاب رجل، سحب الجنود، وكان سحب الجنود مقدمة لأن تحتل كل البلاد هذه، بلاد القرن الأفريقي. وذكرت لكم أنه لا يرد لهم طلبا، فكان لابد أن يستجيب، لكن كان على حساب الشعوب المسلمة المسكينة التي ابتليت بعد ذلك بالاحتلال الإيطالي والاحتلال الإنجليزي، وصار هناك صومال اسمه صومال إيطالي جيبوتي، وصومال الفرنسي، وصومال الإنجليزي، وصار تدخلات طبعا في كينيا وأخذها الإنجليز، وصارت مآسي بعد ذلك. لكن هذا الذي جرى. أيضا طلبت منه بريطانيا طلبا عجيبا وغريبا جدا، طلبت منه تعيين الرحالة المشهور صموئيل بيكر مديرا لمديرية خط الاستواء. يعني مديرية خط الاستواء كانت احدى المديريات في مصر، وقلت لكم مصر مقسمة الى 7 مديريات. مديرية خط الاستواء ما كانت توحد الا الى حاكم مصري بطبيعة الحال. فطلبت منه بريطانيا طلبا غريبا ان يكون صموئيل بيكر الرحالة، رحالة مشهور انذاك، ان يكون مديرا لمديرية خط الاستواء. فوافق، وافق اسماعيل. اي سبب الموافقة؟ ما هناك سبب إلا أنه يستجيب ويرى أن أوروبا، هو رجل منهزم نفسيا، منهزم منبهر حضاريا ومنهزم نفسيا. إذا اجتمع الانبهار الحضاري بالغرب مع الانهزام النفسي وعدم وجود العزة وعدم وجود المجد والتطلع إليه في نفس الشخص، يصاب بما يصاب به، ويحدث هذه الكوارث التي يعني سردتها وأسردها وسأسردها عليكم. بعد صموئيل بيكر طلبت منهم بريطانيا تعيين جوردن أيضا مديرا لمديرية خط الاستواء، ففعل. وطلبت منه طلبا عجيبا، طلبت منه أن يكون جوردون حاكما عاما على السودان، يعني كان يسمونه حاكم دار، حاكم دار أو حكم دار بالعامية المصرية، يعني حاكم دار بالتركية. فوافق الرجل، يعني طلب غير مسبوق ومنصب غير مسبوق، أكبر، يعد من أكبر مناصب الدولة المصرية، وافق أعطاه لجوردون هكذا مجانا. يعني لو أنه قال للإنجليز طيب أنا أعطيكم هذا المنصب لكن أسقطوا عني مثلا 30% من الديون، كلموا فرنسا أن تسقط عني 10% أو 20% من الديون. كانت بريطانيا فعلت لأن لها مصالح كبيرة وكبيرة جدا في تعيين جوردون حاكما عاما على السودان، يسهل لبريطانيا غزو القارة الإفريقية، ومصالح ضخمة ما هو وقت الحديث عنها الآن. هل فعل إسماعيل هذا؟ للأسف كان يسلمه من مناصب مجانا. وهل اكترثوا هم له وراعوا حاله وهذه التنازلات العجيبة التي يقدمها؟ لا، قلت لكم إنهم طردوه في ذلة وهوان بعد ذلك من منصبه، باعوا حتى أملاكه الخاصة والشخصية، وصار في أسوأ حالة، نسأل الله العافية، في هذه الدنيا الفانية. يعني هؤلاء الأوروبيون هكذا هم يستعملون الحاكم الذي يريدونه، فإذا استجاب لهم يستعملونه استعمالا مهينا جدا، ثم يرمونه بعد ذلك بدون رحمة ولا شفقة. يعني قوم لا يعرفون إلا المصالح، قضية الرحمة والشفقة هذه مصطلحات يعني للنساء وللضعاف، ما هي للأقوياء. ولأول مرة يسند هذا المنصب إلى أجنبي. جوردون معلوم أنه قتله المهدي بعد ذلك في ثورة السودان، ولله الحمد والمنة، قتل جوردون وكان لقتله صدى عالمي هائل آنذاك، لكن فضل الله قتل. يعني المسألة ليس الآن من تفصيل قضية المهدي وثورة السودان، ليس هذه قضيتي الآن. هذه يعني هذه نظرة إلى ما حدث في عهد إسماعيل من فساد وفساد هائل، اضطر بعده إلى التنازل عن الحكم، وهذا التنازل له قصة سأذكرها بعد حلقتين، يعني هذه الحلقة والحلقة القادمة، لا الحلقة التي بعد القادمة سأذكر قصة التنازل، تنازل إسماعيل عن العرش، وقصة مؤلمة أيضا ومؤسفة بسبب تسلسلها وسياق أحداثها، لا بأنه هو مأسوف عليه ولا يؤسف عليه، لا يؤسف على رجل مثل هذا. الآن بالحقيقة سأذكر لكم بعض الفضائح في هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة لابد أن نكمل، لأن يعني أمر أنا ما سمعت بمثلي. أنا شخصيا أعود نفسي أحد القارئين المتوسطين، أقرأ قراءة طويلة وقرأت قراءة طويلة جدا في حياتي، لكن لم أسمع بمثل هذا قط أبدا. وقرأت تاريخ العباسيين، وقرأت زواج المأمون بالمبالغ الهائلة التي أنفقها في زواجه، وصورة الإسراف الشديدة التي كان المأمون عليها في ذلك الزواج، وذكر ذلك المؤرخون على وجه من التعجب. قرأت المباهج التي كانت في الدول، سواء كان العباسية أو الدولة المملوكية أو الدولة العثمانية، مباهج ومباذل وحفلات كانت تجري. قرأت تفصيلات يعني كثيرة، لم أسمع مثل هذا من قبل أبدا. يعني مثلا حفل افتتاح قناة السويس، قلت لكم أن الرجل حاول أن يقلل من المزايا الممنوحة للشركة وكذا، لكن المشروع استمر للنهاية. وافتتحت قناة السويس سنة 1869، افتتحت القناة. هذا الافتتاح وصف في الصحف الأوروبية بأنه يعني هذا افتتاح صار له حفل، وصف الحفل بأنه حفل أسطوري، ظلت الصحف الأوروبية تتحدث عنه لمدة أسابيع، أسابيع هذا الحفل. وكان حديث العالم آنذاك، كان حديث العالم عن فخامة هذا الحفل، وتنافست الصحف في وصفه، وجرى فيه من إسراف شيء عجيب. كل هذا والكرابيج تلهب ظهور المصريين مساكين الفلاحين، وتجبرهم على الاستدانة حتى وصلت يعني ديونهم إلى 20 مليون جنيه كما ذكرت من قبل، والديونة عليه بلغت 100 مليون جنيه، ومع ذلك يسرف هذا الإسراف في افتتاح قناة السويس. دعا سلطان عبد العزيز، وكان السلطان الدولة العثمانية آنذاك، اللورد باجيت أمير الأسطول البريطاني في البحر الأبيض المتوسط، الإمبراطورة أوجيني إمبراطورة الفرنسيين، وعهد إليها بإدارة الحفل ورئاسة الحفل، يعني حفل مصري يفترض، لكن بما أن القناة فكرتها فكرة فرنسية فعاهد إلى الإمبراطورة هذه من أجل أن هي ترأس الحفل والافتتاح وكذا. والإمبراطور فرينز جوزيف إمبراطور النمسا والمجر، والأمير فريدريك ولي عهد الدولة البروسية، ودولة بروسيا كانت تضم جزء من ألمانيا المعروفة الآن وأجزاء من الدول المحيطة بها، كان سمى بروسيا، وزمرة من العواهل والأمراء الذين حضروا حفل افتتاح ترعة السويس كما كانت تسمى آنذاك، قبل أن تسمى فيما بعد قناة السويس كانت تسمى ترعة السويس. وأنفق فيها وحدها في الحفل ما بوصف الرجل الذي حضر وكتب، ما أنفقته أسرة من أسر السابقة في أعياد مئات السنين، من أسر الحاكمة في مصر مئات السنين من الأعياد أنفقها في الحفل. حتى أن إمبراطورة أوجين وإمبراطورة فرنسا، وفرنسا معروفة ب يعني مراعاة ما يسمى بالإتيكيت والبروتوكول، ويعني معروفة بفرنسا آنذاك بأنها دولة الآداب والفنون والرقي المادي ودولة الحضارة، وأن باريس عاصمة النور، معروفة آنذاك بهذا بهذه الألقاب والأوصاف. تقول إمبراطورة أوجيني: يا إلهي، إني لم أشاهد شيئا مثل هذا في حياتي، إني لم أشاهد شيئا مثل هذا في حياتي. وأيضا بدأ يعني استمرت الضيافة أسابيع متوالية طويلة، امتازت بأطعمتها اللذيذة مشروباتها الفاخرة طبعا، والخمر أدير وكذا، وهي أم الخبائث وأدير في أم الدنيا، ونزهها النيلية الجميلة نزه، والضيافة التي كانت تبذل بسخاء لا يعرف حدا، لا يعرف حدا، وتفنن لا يعبر عنه بوصف أبدا. يعني مهما وصف يقول في السخاء الذي جرى، مظاهر الاحتفال وتفنن الذي جرى، ما يمكن أن يصفه لا عالم ولا أديب ولا صحفي ولا إعلامي ولا شيء، ولا رجل سياسة أو مال يمكن أن يصف ما جرى. وكان يقدم زائرا على العاهل المصري رجال سياسة ورجال أموال ورجال أعمال في العالم، وملوك وأمراء وساسة وتجار وإلى آخره، فأنشئت لهم مراقص وأنشئت لهم مسارح في القاهرة وفي الإسكندرية، فيها الممثلون وممثلون مابغ الفن كما يسمون، وملوك الفن وملكاته إلى آخر هذا الهراء، وفيها ما طاب ولذ وأخذ في الوصف. يكفيني أن أذكر شيئا واحدا لكم: أهدى الإمبراطورة أوجيني سريرا من الفضة الخالصة، سرير من الفضة الخالصة، وجعل قوائمه من صب عليها الذهب، ورصعها بالماس، القوائم بالماس والزمرد والأحجار الكريمة. يهديها أهداها لمن؟ إمبراطورة فرنسا. يعني هذا فقط جزء، يعني هذا السرير يكلف مئات الآلاف من الجنيهات، إن ما فاق مليون جنيه، لكن مع ذلك أهداها هدية فقط، غير الهدايا التي توالت على الأمراء والرؤساء يعني هذا فقط في حفل افتتاح قناة السويس. لكن ما سأذكره في الحلقة القادمة من حفلات الأعياد الجلوس، ومن حفلات زواج أبنائه للأميرات، شيء يفوق الوصف وفوق الخيال. فسأذكر ذلك حلقة القادمة إن شاء الله. وإلى لقاء الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.